التسبب من حيث التسبب، لكن القدر هذا من الله جل وعلا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان، كما قال في نون نيته رحمه الله. فنحن نتكلم عن جهة التقدير، أما السبب الذي يجعله الله سبحانه وتعالى سببا في هذه المعصية فهذا أمر آخر لا علاقة له بما نحن بصدده. هذا يقول: ما حكم الاكتواء لمرض معين مع ضرورة ذلك علما؟